فقال الله عز وجل فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فهذه الصلوات الخمس المذكورة في الآية. نأتي الآن لمفردة النهار. هو في القرآن وفي غير القرآن لا يكاد يقال النهار إلا ويقال الليل، ولا يقال الليل إلا ويقال النهار. فالنهار والليل مقترنان في الكلام العربي، في القرآن، في الحديث، في شعر العرب، في أحداث الدهر، مقترنان كثيرا. فالله عز وجل يقول هنا فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وقال في آيات أخرى ذكر الليل، ذكر النهار، ذكرهما في سورة عمة، ذكرهما في سورة الفرقان، ذكرهما في غير سورة من كتاب ربنا جل وعلا. مذكور اقتران الليل بالنهار سواء في نزول العذاب أو في رفعه أو في الفضل، كون الله عز وجل جعل النهار معاش معاشا وجعل الليل سكنا، وهذا مضطرد لا يحتاج منا إلى كثير تفصيل. كما جاء مقترنين في كتاب الله جاء مقترنين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله بيده القسط يخفضه ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. وفي الأدب العربي شوقي يقول اذكرا لي الصبا وأيام أنسي اختلاف النهار والليل ينسي، وهذه سينية شهيرة لشوقي عارض بها سينية البحتري. والأول يقول هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها، فانظر كيف جمع ما بين الليل وجمع ما بين النهار. في عالم المحبة، يعني نختار لفظا يعني أرفق، لا نريد أن نقول ألفاظا أخرى، في عالم المحبة يذكرون هذا الليل والنهار ويجعلون قيسا المعروف بقيس ليلى، قيس بن ملوح، إماما في الباب. قيس يقول نهاري نهار الناس حتى إذا بدأ لي الليل حنتني إليك المضاجع، لقد نبتت في القلب منك محبة كما نبتت في الراحتين الأصابع. وهذه أبيات خالدة لقيس ذكرها في محبوبته. وعذرية ذلك الرجل وعفافه هو الذي يجعلنا لا نتحرج في أن نتمثل به، وإلا لو كان لا قدر الله رجلا جسديا لا يبالي في كلمه ولا يحافظ في قوله لا ضربنا الذكر عنه صفحة. لكن لما رأينا عذريته عفافه هو الذي دعاه وأوصله إلى ما وصل إليه، وإن كان لا يحمد على كل حال، لكن المقصود ما كان ينتهجه من طريقة يجعل المرء أحيانا لا يتحرج في أن يستشهد بشعره. وله قصيدة ياعية شهيرة فيها البيت المشهور يقولون ليلى بالعراق مريضة ألا ليتني كنت الطبيب المداوية، وقد خبروني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الليل ألقى المراسية، فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت فما للنوى ترمي بليلى المرامية، إلى آخر ما قال. فالمقصود اقتران الليل والنهار في كلام العرب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك في الكتاب العزيز.